الذي أنزل إليك الله ما شاء الله أحد الله الله أكبر أحد. ما شاء الله Oh, no. الرجيم. يا الله ما شاء الله يا حج. Oh. Thank you. Thank you. Oh,

قل الله خالق خالق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

فَلَعَمَّ عُقُبَ الْبَابِ